قدر الله سبحانه وتعالى. كنا في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز، جاء الشيخ الألباني، كان سمعنا احنا في المدينة ان الشيخ الألباني سيزور الشيخ عبد العزيز، قرنا من المدينة الى الرياض، جالسي ما في اجمل من لقاء العلماء والمشايخ وهم امامك يا اخوان الكبار. الشيخ عبد العزيز جالس والألباني على يمينه، ويحبهم حب ويعني وكل مسألة يحيلها الواحد إلى الآخر. قالوا جاء واحد أخبر الشيخ بإذنه، هذا ما نسمع، سعر الشيخ ومجلس الشيخ، يستأذن الشيخ في كل من يدخل بيته. فالشيخ قال ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ حمود التويجري جاي. قلنا صارت. حمود التويجري يجي والشيخ الألباني موجود. والله يا اخوان كنا بنشوف بس ايش كيف يكون اللقاء، رحمة الله عليه، مدارس يا اخوان، والله مدارس. دخل الشيخ حمود التويجري، سلم على الشيخ عبد العزيز، ثم تعانق مع الشيخ الألباني عناقا طويلا جدا، شد سبحان الله، وين الكلام وين الردود يا اخوان، وين الكلام الشديد، ما رأيناه. ويضحك الشيخ حمود ويضحك الشيخ الألباني ويسأل عنه وكذا. ثم قال والله عندي موعد، الشيخ حمود قال عندي موعد ومستعجل جدا، لكن قلت ما يمكن الا امر الشيخ هنا، لابد امر الألباني، جاي مخصوص للشيخ الألباني. قال بكرة الغداء عندي، الشيخ حمود قال بكرة كلكم أنتم يا الحضور الغداء عندي بمناسبة مجيء الشيخ الألباني. الله أكبر، حنا صدق لا تصدق، صحيح ما هو صحيح، واقع لا نشوف رأي العين. الحمد لله بكرة من قبل صلاة الظهر حنا وين؟ في مسجد الشيخ حمود التويجري، وعبد الله ولده معنا، قلطنا من أول الناس من أوائل الناس، تقلطنا في مجلس الشيخ وجلسنا في مجلس الشيخ إلى أن جاء الشيخ عبد العزيز، وجلسوا مشايخ كثير، داعي المشايخ جلهم اللي في الرياض كلهم. طبعا الشيخ جالس، الشيخ حمود ما رأيتموه، رجل يعني عليه من الهيبة والوقار ما رأينا مثله في مشايخنا حقيقة، ما يتكلم هكذا ولا يبتسم، قليل جدا إذا سئل أجاب بكلمة، المجلس هكذا، لكن ما حد يتكلم أيضا. الشاهد طريقة عندنا أنه إذا جاءت القهوة الشاي يصبونه ناس يعني خدم، لكن القهوة لا، أولاد الشيخ يعني عبد الله ولد الشيخ وأولاد هم اللي كانوا يصبوا القهوة للشيخ عبد العزيز والمشايخ كلهم، القهوة صبت القهوة اللي عندهم فيها ترتيب مثل ما أنتم تحبون الترتيب والنظام. جاء الشيخ الألباني فز الأمة كلها فزت، وجاء وراح الشيخ حمود. والله يا أخوان دخل الشيخ عبد العزيز الشيخ حمود في مكانه، بس قام مستقبل الشيخ، لما جاء الشيخ الألباني الشيخ حمود جري من عند الباب ومسك الشيخ وسلم عليه، وإلى أن جابه جلس في كرسيه في مكانه. يا شيخ قال أبدا والله ما تجلس إلا هنا. طيب الآن وين يجلس الشيخ؟ وإذ الشيخ ينتظر، الاتفاق هكذا، وجاء عبد الله ولده الكبير وحط الدلة في يد الشيخ، الدلة والفناجيل. يا شيخ اجلس. قال والله ما يصب لك القهوة إلا أنا. هذه كبيرة عندنا أن الرجل بنفسه يقوم يصب لك القهوة، ها كبيرة جدا. فالشيخ شرب فنجانا واحدا الشيخ الألباني وقال بس، قال لا والله تشرب. طيب اجلس. قال والله ما اجلس إلا أن تشرب القهوة. صب له فنجان اثنين، الشيخ يقول له بس اكتفيت؟ قال لا أنت تبيني أجلس، اشرب القهوة وأنا واقف. هذا يا أخوان رأيناه رأي العين.